أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقطتين. النقطة الأولى في إثبات نصوصهم صلوات الله وسلامه عليهم، والنقطة الثانية في وحدتهم النورية. نأتي أولا إلى النقطة الأولى، ما هي الطريقة لإثبات النصوص؟ إذا جاءنا نص وأردنا أن نثبت صدوره أو أردنا أن نثبت صحته، فما هو المنهج الذي نستخدمه لإثبات صحة النص ولإثبات صدوره؟ هل المنهج في إثبات النصوص هو منهج قراءة الرواة، بمعنى أن رواة النص نعرضهم على الميزان لنعرف أنهم ضعاف أو ثقات، مقبولون أو غير مقبولين، معروفون أو مجهولون؟ هل هذا هو المنهج؟ هل المنهج في إثبات النصوص قراءة تاريخ رواة النص لمعرفة وثاقتهم من ضعفهم وجهالتهم من معرفتهم، أم المنهج غير ذلك؟ نحن عندما نرجع إلى المجتمعات العقلائية، المجتمعات العقلائية كيف تثبت نصوصها؟ كيف توثق معلوماتها؟ المجتمع العقلائي إذا أراد أن يوثق معلومة من المعلومات أو يوثق نصا من النصوص، ما هو المنهج الذي يستخدمه لتوثيق النص ولإثبات النص؟ المنهج العقلائي الذي جرى عليه أو جرت عليه المجتمعات العقلائية لإثبات النصوص وتوثيق المعلومات هو منهج دليل حساب الاحتمالات. والمقصود بدليل حساب الاحتمالات جمع القرائن وجمع الطرق التي إذا تراكمت وتعاضدت أوصلت الإنسان إلى اليقين بتلك المعلومة، إلى الوثوق بتلك المعلومة. مثلا إذا جاءنا نص منسوب إلى شكسبير مثلا، كيف يثبته العلماء؟ كيف يثبتون أن هذا النص فعلا صادر عن شكسبير أم لا؟ مثلا إذا وصلتنا معلومة منسوبة إلى إنجيل برنابة مثلا، كيف يثبت العلماء أن هذه المعلومة منسوبة إلى هذا الإنجيل دون غيره؟ هل يراجعون الرواة؟ هل رأيت أنت أحدا من علماء التاريخ أو من علماء الاجتماع أو من أي فن آخر يقرأ تاريخ الرواة ليعرف هل هذا الراوي ثقة أم غير ثقة، مجهول أو غير مجهول، معروف أو غير معروف، أم أنهم لا يسلكون هذا الطريق. هذا الطريق يرونه طريقا عقيما، طريقا قصير المدى، طريقا غير متوفر في أغلب الحقول وفي أغلب المعلومات وفي أغلب المجالات. لذلك المجتمع العقلائي لا يعول على طريق قراءة تاريخ الرواة وأنهم ثقات أو غير ثقات، لا يعول على هذا الطريق أبدا. المجتمع العقلائي يثبت النصوص ويوثق المعلومات عن طريق دليل حساب الاحتمالات، يعني عن طريق جمع القرائن، جمع الطرق التي إذا تعاضدت وتراكمت وانضم بعضها إلى بعض وصل الإنسان من خلالها إلى اليقين وإلى الوثوق بهذه المعلومة، أو إلى الوثوق بصدور هذا النص وبصدور هذا المضمون. ما هي القرائن؟ الآن نحن نسأل، ما هي القرائن التي يعتمد عليها دليل حساب الاحتمالات؟ أو ما هي الطرق التي يبتني عليها منهج حساب الاحتمالات، بحيث إذا جمعنا هذه الطرق أوصلتنا إلى اليقين بالنص من دون حاجة إلى قراءة الرواة ومعرفة تاريخهم وأنهم ثقات أو غير ثقات، لا نحتاج إلى هذا الطريق العقيم أبدا. الطرق التي من خلالها إذا انضم بعضها إلى بعض وصلنا إلى اليقين بالمعلومة، أذكر منها أربعة طرق. الطريق الأول تعدد القنوات وتعدد الطرق في النقل. نأتي مثلا إذا جاءنا قوله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. هذا الحديث له قنوات متعددة، هذا الحديث يثبت من خلال كثرة قنواته وكثرة طرقه. رواه الحاكم، رواه أبو داود في سننه، رواه أحمد بن حنبل في مسنده، رواه ابن حجر في صواعقه. وإذا تأتي إلى صعيد الصحابة، رواه جابر، رواه ابن مسعود، رواه أبو هريرة، رواه غيرهم. إذا لاحظنا تعدد القنوات، تعدد الطرق، حديث واحد رواه عدة رواة، حديث واحد تعددت طرقه، تعددت قنواته، تعددت وسائل نقله، نفس هذا التعدد، تعدد الطرق، تعدد الرواة، تعدد وسائل النقل، نفس هذا التعدد قرينة على الوثوق بصدوره، نفس هذا التعدد يكشف عن صحة صدوره، حتى وإن كان بعض الرواة ضعيفا، لكن العامل الكمي وهو عامل كثرة الطرق، كثرة الرواة، كثرة القنوات، العامل الكمي يوجب عند الإنسان تراكم الاحتمالات وتصاعدها إلى أن تصل إلى درجة الوثوق ودرجة اليقين بصدور هذا النص. إذا تعدد الطرق إحدى القرائن التي علينا أن نسلكها في سبيل الوصول إلى اليقين بالمعلومة أو اليقين بالنص. الطريق الثاني أو القرينة الثانية وحدة النفس. ما معنى وحدة النفس؟ تفك لي جيدا. كل متكلم له نفس معين، نفس أدبي معين ينعكس عليه. كل متحدث، كل أديب، كل مفكر، كل مثقف له نفس أدبي معين ينعكس على أفكاره ينعكس على كلماته، ينعكس على نثره، ينعكس على إنشائه، ينعكس على مضامينه. كل مفكر له نفس أدبي معين. إذا أردت أن تعرف النص تقرأ النفس الأدبي لهذا النص، ستجد أنه صحيح أم غير صحيح. مثلا أنا أضرب لك أمثلة ليتضح لك المقصود. نحن مثلا عندما نقارن بين ثلاث مقطوعات، مثلا عندما نقرأ خطبة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الشقشقية، لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فطويت عنها كشحا وسدلت دونها ثوبا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قجى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. اقرأ هذه المقطوعة بتأمل، ثم اقرأ مقطوعة أخرى منسوبة إلى السيدة زينب سلام الله عليها، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أما سمعت قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه مقطوعة ثانية. اقرأ المقطوعة الثالثة للسيدة الزهراء سلام الله عليها، أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطب بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين، وماذا نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله واجتهاده في أمر الله، أما والله لو سلموها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه، ولأوردهم منهلا رويا فضفاضا لا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. عندما تقرأ المقطوعات الثلاث ماذا تكتشف؟ تكتشف أن النفس واحد، نفس أدبي واحد ينعكس على المقطوعات الثلاثة. تكتشف أن هناك نفسا أدبيا واحد يجمع هذه المقطوعات الثلاثة، المقطوعة لأمير المؤمنين، المقطوعة للسيدة زينب عليها السلام، المقطوعة للسيدة الزهراء عليها السلام. نفس أدبي واحد ينعكس على هذه المقطوعات وعلى هذه الخطابات كلها. الأدباء النقاد في مجال الأدب يميزون أن النفس واحد، نفس تفصيلي ينعكس على الجهات الثلاث، نفس يعتمد على جزالة اللفظ في المقطوعات الثلاث، نفس يعتمد على الإيقاع الموسيقي الواحد لكل فقرة، كل فقرة متوازنة مع الفقرة الأخرى في الإيقاع الموسيقي الواحد، نفس يعتمد على مزج الحزن والتفجع بالبرهان وبالدليل، نفس يمزج بين روح التفجع وروح البرهنة والاستدلال. النقاد الأدبيون عندما يقرؤون هذه النصوص ويجدون نفسا أدبيا واحدا يجمع هذه النصوص كلها، ماذا يقولون؟ هذه النصوص تفرغ عن لسان واحد، هذه النصوص تفرغ عن روح واحدة، هذه النصوص تفرغ عن أسرة واحدة وعن خط واحد وعن تربية واحدة. إذن النفس الأدبي قرينة من قرائن الوثوق بالنص، النفس الأدبي قرينة وطريق من طرق اليقين ومن طرق تحصيل اليقين بصدور النص. مو أنت تشغل نفسك هذا ثقة لو مو ثقة، هذا ضعيف لو مو ضعيف، انتقل اقفز عن هذا الفكر العقيم والخط الجامد إلى فكر أرحب وإلى فكر أعمق وإلى فكر أوسع. طريق إثبات النص وطريق إثبات المعلومة قراءة النفس الأدبي لهذا النص، تحليل النفس الأدبي لهذا النص، مقارنته بالنفس الأدبي للنصوص الأخرى. ونحن كما ذكرنا إذا قرأت هذه المقطوعات الفاطمية العلوية تجد أنها متناسبة منسجمة، لسان واحد ونفس واحد وروح أدبية واحدة، مما يثبت صدورها عن أسرة واحدة وعن جماعة واحدة، وهم الصفوة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذكرهم الصلوات. مثلا نحن عندما ترد علينا مقطوعة منسوبة لأمير الشعراء أحمد شوقي، أحمد شوقي مثلا في منظومته قيس وليلى عندما يتحدث عن قيس ويقول وذا ابن ذريح، قيس بن ذريح، وذا ابن ذريح رضيع الحسين، فديت الرضيعين والمرضعة، أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه أخاف أمية أن تقطعه. عندما تقرأ هذه النصوص، عندما تقرأ هذه المقطوعة المنسوبة إلى شوقي، كيف تعرف أنها لشوقي أم لا؟ من خلال الرواة؟ من رواها؟ لا، من خلال النفس الأدبي المتضمن المختزن فيها. إذا كان النفس الأدبي في هذه المقطوعة هو نفس شوقي، هو أدب شوقي، هو روح شوقي، إذن هذه المقطوعة لشوقي. هكذا علماء الأدب يثبتون النص ويوثقون المعلومة. إذن إذا قرأنا أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، من أجل أن نثبت أنها صادرة عن النبي أو غير صادرة، نقرأ ماذا؟ النفس الأدبي المختزن في هذه المقالة. نقرأ عندما نشك هل أن هذه الخطبة صادرة عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، أفلا أفعلى عمد تركتم كتاب الله وخلفتموه وراء ظهوركم، إذ قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وقال وورث سليمان داود، أنه للزهراء أم لغير الزهراء؟ نقرأ النفس الأدبي له ونقارنه مع خطب هذا البيت ومقطوعات هذا البيت، علي وفاطمة وحسن وحسين وزينب العقيلة صلوات الله عليهم أجمعين، نستطيع من خلال ذلك أن نثبت صدور هذا النص عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نجي إلى القرينة الثالثة. القرينة الثالثة درجة النفس. إيش معنى درجة النفس؟ أشرح لك الآن. كل أديب وكل مفكر يصل إلى مستوى فكري معين، يصل إلى مستوى فكري معين من النضج ومن العمق ومن الدقة ومن التأصل، يقف عند ذلك المستوى، هذا معروف وملحوظ. مثلا نحن عندما نقارن بين نتاج طه حسين ونتاج العقاد، طه حسين متنوع أكثر من العقاد، ولكن العقاد أكثر عمقا في الفكرة وأكثر دقة في صياغة الفكرة من طه حسين. عندما نقارن بين الفكرين نستطيع أن نحدد مستوى العمق ومستوى الدقة في كل فكر بالنسبة للفكر الآخر. مثلا عندما نقارن بين نتاج الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره وبين نتاج الشهيد العلامة المطهري قدس سره، هذا له نتاج وهذا له نتاج. عندما نقارن بين النتاجين من حيث مستوى العمق، من حيث مستوى الدقة، من حيث مستوى الشمولية في كل من هذين الفكرين، في كل من هذين الفكرين ماذا نستنتج؟ نجد أن فكر الشهيد المطهري أكثر تنوعا. الشهيد المطهري دخل في مجالات أوسع ودخل في مجالات أكثر مما دخل فيها السيد الشهيد الصدر قدس سره، ولكن فكر الشهيد الصدر أدق، أكثر عمقا، أكثر دقة، أكثر نضجا من الفكر الذي ومن النتاج الذي وصل إلينا عن الشهيد المطهري قدس سره. إذن عندما نقرأ نتاج المفكرين وعندما نقرأ أطروحات العلماء نجد أنها تتفاوت من حيث المستوى، مستوى النفس، نجد أنها تتفاوت من حيث العمق والدقة، نجد أنها تتفاوت من حيث النضج والتجذر. لأجل ذلك من هنا نعرف كيف نثبت صحة المعلومة وكيف نوثق المعلومة. الآن أضرب لك أمثلة. كيف نثبت أن القرآن الكريم صادر من قبل الله عز وجل؟ لعل القرآن الكريم صاغه مجموعة، كما يقول بعض المستشرقين، مجموعة من اليهود والنصارى تعاونوا مع النبي وصاغوا ورتبوا هذا القرآن، قال يلا طلع ككتاب سماوي. إذن كيف نثبت أن هذا القرآن صادر عن النبي المصطفى، صادر عن الله عز وجل على لسان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله؟ نثبت من خلال وحدة المستوى. كيف يعني وحدة المستوى؟ كلام يصدر خلال 23 سنة ما اختلف مستواه، كلامه مستواه في أول نزوله كمستواه في آخر نزوله، كلام يصدر خلال 23 سنة بمستوى واحد، بعمق واحد، بدقة واحدة، بأصالة واحدة، وحدة الدرجة، درجة النفس واحدة من قبل 23 سنة إلى آخر 23 سنة، وحدة العمق، وحدة الدقة، وحدة النفس، تدل على ماذا؟ على صدوره عن مشرع واحد ومقنن واحد وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس المقصود بالاختلاف يعني التعارض والتناقض، لا، المقصود بالاختلاف تفاوت المستوى. لو كان هذا الكلام من غير الله لوجدوا أن المستوى شنو؟ متفاوت، لأن طبيعة الإنسان يتطور، ليس كذلك؟ أنت لو عاشرت صديقا منذ أن كان في المرحلة المتوسطة إلى أن أصبح بروفيسور، كلامه يوم كان في المتوسطة مثل كلامه يوم صار بروفيسور؟ طبيعي لا. كلامه عندما كان في المتوسطة له مستوى معين، فكره يوم صار في الجامعة نضج أكثر، فكره يوم صار بروفيسور تحددت جذوره، تحددت ملامحه. طبيعة الإنسان يتطور فكره، طبيعة الإنسان ينضج فكره، طبيعة الإنسان يتكامل مستوى، فكلامه الأخير أنضج من كلامه الأول، هذا أمر طبيعي في الإنسان. ولكن إذا قرأت القرآن الكريم وجدت مستوى واحد لا يتفاوت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نفس هذه النظرية نطبقها على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق منذ متى تحدث مع الناس، مع الأمة؟ منذ أن كان عمره 10 سنوات في حياة أبيه الإمام الباقر، منذ أن صار عمره 10 سنوات بدأ يتحدث مع الناس، وبدأ الرواة ينقلون أحاديثه ويسجلونها ويثبتونها. كم عاش الإمام الصادق؟ عاش 68 سنة، يعني 58 سنة يتكلم، 58 سنة يتحدث مع الناس. صور إنسان يتحدث 58 سنة مع البشر، ماذا سيكون كلامه؟ لو كان إنسانا عاديا من الطبيعي أن كلامه يتفاوت قوة وضعفا، كلام عمر 10 سنوات غير كلام عمر 20 سنة، غير كلام عمر 50 سنة، غير كلام عمر 65 سنة، تمام لو لا؟ لو كان كلام الإمام الصادق سلام الله عليه كلاما صادرا عن البشر العادي لوجدت هذا الكلام شنو؟ متفاوتا، ضعفا وقوة، هزالا وعمقا. ولكن إذا قرأ هذا الزخم وهذا التراث إنسان منصف، خلي الإنسان المغرب، خلي الإنسان الذي يعيش في قلبه مرضا، لا، خلي إنسان محايد، نجيب إلينا أديب فرنسي أو أديب إنجليزي خارج عن الإسلام، نقول له هذا التراث موجود، تراث الإمام الصادق موجود في الكافي في من لا يحضره الفقيه، اقرأ 16,000 حديث من واحد يوم كان عمره 10 سنوات إلى أن صار عمره شنو؟ 68 سنة. اقرأ هذا التراث أنت بقراءة محايدة، بقراءة موضوعية، بقراءة خالية من الأغراض والأمراض، اقرأ أنت بنفسك هذا الزخم خلال شنو؟ خلال 58 سنة، 16,000 حديث، اقرأ هذا الزخم وانقل لنا رؤيتك وانقل لنا تقويمك. إذا قرأ هذا الزخم سيجد أنه مستوى واحد، أبدا ما في تفاوت، مستوى واحد على مدى 58 سنة، مستوى واحد للفكر، درجة واحدة من العمق، درجة واحدة من الأصالة، درجة واحدة من الدقة. هذا الذي يتكلم 58 سنة بنفس واحد، بمستوى واحد من العمق والدقة والأصالة، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن فكره ليس من عنده، بل فكره فكر سماوي، فكره فكر السماء، وكلامه كلام السماء ومنظوره منظور السماء، وليس كلاما من صنع بشر أو من أغراض بشر أو من تفنن بشر، كلام واحد عن نفس واحد بمستوى واحد دليل على إمامته صلوات الله وسلامه عليه. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. كلامكم نور. طبعا احنا مقصودنا بقراءة درجة النفس القراءة الشمولية. شنو معنى القراءة الشمولية؟ هلا أوضح لك المطلب. يعني الآن مثلا إذا إحنا نجي نقرأ القرآن الكريم، إذا نقرأ القرآن هناك نوعان من القراءة، قراءة تجزئية وهناك قراءة شمولية. القراءة التجزئية تأخذ آية، لو جاءنا مستشرق أخذ آية من القرآن مثلا حام ميم عين سين قاف، يقول شنو القرآن هذا حام ميم عين سين قاف؟ إذا بيقرأ القرآن قراءة تجزئية من الطبيعي شنو؟ من الطبيعي أن يطعن في القرآن، يقدح في القرآن، لأنه أخذ جزء من القرآن. حام ميم عين سين قاف لا معنى له. أو يجي مثلا يقرأ بني يسألونك عن المحيط قل هو أذن، شنو القرآن اللي قاعد يتحدث عن الحيض وعن النفاس؟ شنو الكتاب اللي يقوله جاي ينظم حياة البشرية قاعد يتحدث عن؟ مثلا لو أخذ نص واحد يمكن أن يقدح، يمكن أن يطعن في القرآن. أما إذا قرأ القرآن قراءة شمولية استيعابية، رأى أن بعضه ينضم إلى بعض ويفسر بعضا، فإذا قرأه قراءة شمولية عرف أنه نفس واحد. نفس القضية بالنسبة للإمام الصادق. مو أنت تجي تأخذ حديث من أحاديث الإمام، والله حديث يطعن فيه في زرارة، حديث يطعن فيه مثلا في محمد بن أبي عمير، إذن هذا دليل على خلل في الفكر وهذا دليل على قدح في الفكر. هذه ليست قراءة منصفة، أليس كذلك؟ هذه ليست قراءة موضوعية. القراءة الموضوعية هي أن تقرأ الفكر بأكمله، أن تقرأ التراث بأكمله قراءة شمولية مستوعبة، لتعرف كيف يفسر بعضه بعضا، وكيف ينضم بعضه للبعض الآخر، وكيف يعبر عن مستوى واحد ونفس واحد ونور واحد لذكرهم الصلوات. القريبة وصل شنو؟ ثالثة الرابعة. بل الرابعة. زين أكو بعض الجماعة ملتفتين الحمد لله. القرينة الرابعة التي توصل إلى اليقين والوثوق بالفكر هي وحدة المرجعية. ايش معنى وحدة المرجعية؟ يعني مثلا الآن نجي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم هو نفسه يقول عن نفسه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ايش معنى احكمت ثم فصلت؟ يعني القرآن فيه قواعد عامة وفيه شنو؟ تفاصيل. القواعد العامة تسمى محكمات، والتفاصيل تسمى متشابهات. فيه آيات محكمات هن أم يعني القواعد العامة، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات تتحدث عن التفاصيل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذوا بالتفاصيل ويتركوا القواعد العامة، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. تأويله يعني شنو؟ يعني إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، إرجاع التفاصيل إلى القواعد العامة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. إذن القرآن إلى قواعد عامة وإلى تفاصيل. نفس الأمر بالنسبة لفكر أهل البيت سلام الله عليه. الإمام الصادق، فكر الإمام الصادق، 16,000 حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، نفس القضية. فكر الإمام الصادق إلى قواعد عامة وإلى شنو؟ تفاصيل. لا يمكنك معرفة التفاصيل حتى ترجعها إلى القواعد العامة، لا يمكنك معرفة الخصوصيات حتى تقارنها بالقواعد العامة. إذن هناك مرجعية يعني قواعد عامة، وهناك تفاصيل تعود لهذه المرجعية. إذا أردنا أن نعرف نصا من النصوص أن هذا النص صادر أو غير صادر، نطبق عليه شنو؟ القواعد العامة للفكر، المرجعية للفكر، أم الفكر. فإذا انطبقت عليه فهو صادر، وإلا فهو ليس بصادر. ولذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا، هذه مرجعية، وسنة نبينا. إذا ورد عليك كلام فقسه. الإمام يقول فقسه، فقسه على كلامنا، يعني إحنا إلينا كلام، فقيس هذا الكلام عليه، فقسه على كلامنا لتعرفه. إذن فبالنتيجة هناك مرجعية لفكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصلنا في هذه النقطة كلها إلى أن المنهج العقلائي في توثيق المعلومات وفي إثبات النصوص هو منهج دليل حساب الاحتمالات، وليس منهج قراءة السند. ودليل حساب الاحتمالات يعني جمع القرائن، فإذا اجتمعت وتراكمت أوصلت إلى اليقين. ما هي القرائن؟ تعدد الطرق، وحدة النفس، وحدة المستوى، وحدة المرجعية. هذه القرائن إذا طبقت ودرست وضم بعضها إلى بعض توصل الإنسان إلى اليقين وإلى الوثوق بصدور الفكر. صلوا على محمد وآل محمد. أجي إلى النقطة الثانية باختصار حتى أتعرض للسيدة الزهراء سلام الله عليها بمناسبة يوم وفاتها. ذكرنا في النقطة الأولى أن من جملة القرائن على توثيق المعلومة وحدة المرجعية، أن النص يعود لمرجعية واحدة كبقية النصوص. المرجعية في فكر أهل البيت كتاب الله وسنة نبيه، فهم العدل الثاني بكتاب الله. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا ترى مو شيء حتى نتعمق أكثر، حتى نتأمل أكثر في الأفكار. هذا مو شيء منفصل لوحده. يعني عندما نقول بأن فكرهم يعود إلى كتاب الله، وأن ما صدر عنهم مرجعيته كتاب الله، هذا ليس أمرا نقرأه لوحده. إيش معنى ليس أمرا نقرأه لوحده؟ لا، هذا جزء من منظومة أكبر، جزء من منظومة أعمق. ما هي هذه المنظومة؟ أن نورهم صلوات الله عليهم هو نور مندفق في نور الله عز وجل. ليست المسألة مسألة كلام، كلامهم يرجع إلى كلام الله، لا، مو بس كلامهم، جميع أفعالهم، جميع حركاتهم، جميع تصرفاتهم تصب في قناة واحدة، تصب في نتيجة واحدة، تصب في مرجعية واحدة، وهي الاندكاك في الله عز وجل، التعلق بالله عز وجل، الارتباط بالله عز وجل. من أجل أن أوضح هذه النقطة لاحظوا أمرين. الأمر الأول أن كثير من النصوص دلت على أنهم نور. مثلا ورد عن النبي محمد إن الله خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق آدم. أنت تقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. أنت تقرأ في زيارة الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، كلامكم نور. نور، هم نور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا النور مظهر لنور الله، حاك عن نور الله، مندك في نور الله عز وجل، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نوره هو نور أهل البيت، نور أهل البيت مظهر لنوره، حاك لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، وهو نور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن نوريتهم نورية اندكاكية، نورية إلهية، نورية مرتبطة بنور الله عز وجل، حاكية عن نور الله عز وجل. هذا ليس في أحاديثهم فقط، بل في جميع شؤونهم، هم مظهر لله، وهم نور الله، وهم كلمة الله. وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، إلى آخر ما ذكر في زيارة الجامعة. لكي نطبق هذه النظرية، نظرية اندكاكية النور ومظهرية نورهم لنور الباري عز وجل، فلنقرأ شخصية السيدة الزهراء. نور، نور الزهراء، نور من نور الله، نور ومظهر لنور الله. المرحوم الحجة الشيخ علي الجشي يقول هي النور من نور وبالنور زوجت، تبارك رب فيهما جمع الخير، فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها نجما وأعقبها بدرا. هناك صفحات ثلاث للسيدة الزهراء تظهر أن نورها نور الله. الصفحة الأولى صفحة جهادها ونضالها. السيدة الزهراء بذلت دمها، بذلت نفسها، بذلت وهي شابة. الزهراء كانت في ريعان شبابها، الزهراء ما بلغت 25 من عمرها، الزهراء في ريعان شبابها، في عنفوان شبابها، بذلت شبابها الريان، وبذلت عمرها الزاهر، وبذلت دمها ونفسها في سبيل ماذا؟ في سبيل دنيا، أو في سبيل حطام، أو في سبيل أرض، في سبيل حق الأمة الإسلامية في القيادة الرشيدة وفي منصب الإمامة. الزهراء بذلت كل ما عندها وضحت بنفسها في سبيل المنصب، منصب الإمامة، حق الأمة في أن تحصل على القيادة العالمة الرشيدة، بذلت الزهراء ذلك. إذن الزهراء في جهادها كانت نورا لله، كانت نورا يعبر عن إرادة الله، كانت نورا يعبر عن إتمام نور الله. أراد الآخرون أن يطفئوا نور الله، وأرادت الزهراء إتمام نوره وإحياء حجته، فسعت بنورها لإتمام نور الله ولإظهار نور الله تبارك وتعالى. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نور الزهراء أحيا نور الله وتمم نور الله عز وجل. الصفحة الثانية، تعال إليها صلوات الله وسلامه عليها. في ماذا؟ في عطائها الاجتماعي. الزهراء ما كانت امرأة محراب فقط، وما كانت راهبة مسجد فقط، وما كانت امرأة متبتلة متهجدة فقط، بل كانت الزهراء روحا اجتماعية، روحا معطاء، تبذل تعطي تنفق من كل ما عندها في سبيل المجتمع وفي سبيل إنعاش المجتمع. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. بعد شاهدنا في الفقرة الثانية: وما رأيتها دعت لنفسها قط، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أمّا فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. تعلم طفلها على الروح الغيرية، على الروح الاجتماعية، ترشدنا وترشد ولدها إلى أنهم عليهم السلام نور لله، لا يفكرون في أنفسهم فقط، لا ينفصلون في محرابهم عن المجتمع، نورهم نور الله حاك عن نور الله، ولذلك يتسابقون إلى الصدقة ويتسابقون إلى الإنفاق ويتسابقون إلى العطاء، عينا يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لأجل ماذا؟ إنما نطعمكم. هذا هو نور الله، هذا هو الحكاية عن نور الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هي في جهادها تممت نور الله، وفي عطائها لا تقصد إلا وجه الله عز وجل، وهي في عبادتها أيضا مظهر لله عز وجل. السيدة الزهراء التي وصل إلينا عنها تسبيح فاطمة، تسبيح الزهراء، أفضل تعقيب بعد الصلاة تسبيح الزهراء. في الرواية عن الصادق عليه السلام: فليسبح قبل أن يثني رجليه. إيش معنى قبل أن يثني رجليه؟ يعني قبل أن تتحرك أي حركة، قبل ما تقرأ أي دعاء، قبل ما تصلي أي صلاة، تسبح تسبيح الزهراء سلام الله عليها قبل أن يثني رجليه. أول تعقيب وأفضل تعقيب بعد الصلاة تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بقي هذا العمل المستحب في كل صلاة ذكرى لعبادة الزهراء، ذكرى لتهجد الزهراء، ذكرى لعشق الزهراء لربها، ذكرى لارتباط الزهراء بربها، ذكرى ترشدنا أن الزهراء كانت نورا لله وكانت مظهرا لله. بسم الله، هي الزهراء تقول: بسم الله النور بسم الله النور، بسم الله نور على نور، بسم الله النور، بسم الله رب النور، بسم الله نور على نور، والنور على النور هو نور الزهراء، نور فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كانت مظهرا لله في عبادتها وتهجدها ونافلتها صلوات الله وسلامه عليها، لذلك فهي نور من نور الله، لذلك فهي مظهر لنور الله تبارك وتعالى، هي النور من نور وبالنور زوجت، تبارك رب فيهما جمع الخير. والإمام الحسن يتحدث عن نور عبادتها يقول: كانت أمي فاطمة إذا قامت إلى الصلاة تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، عشق الله أشغلها عن جسدها، عشق الله أشغلها عن تعبها، تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. عجيب، تتورم قدماها يعني أقدامها متورمة، يعني ها؟ يعني أقدامها كانت متورمة، يعني الزهراء لما وضعت على المغتسل أثر العبادة كان بادي على أقدامها، لأن أقدامها متورمة وهذا أثر باقي على جسدها. ما أدري بعد أكو آثار أخرى على الجسد. هذا اللي قال الإمام الحسن، قال أقدامها متورمة هذا عرفناه، لكن أنا أسأل هل هناك أثر آخر على جسدها غير تورم القدمين؟ أكو أثر آخر على جسدها؟ منه نسأل هالسؤال؟ نسأل أبا الحسن، نسأل اللي غسلها في ظلام الليل عندما نامت العيون وهدأت الأبصار، اللي غسلها في ظلام الليل هو اللي نسأله. أبا الحسن، هل وجدت عليها أثرا؟ يقول الرواة: قال يا ابن عباس ناولني السراج، أريد أشوف شنو في الجسد هذا، أشوف أنا كلما أرقت الماء سال منها دم قليل، ناولني السراج حتى أشوف شنو على الجسد. أتى بالسراج، سلطه على جسدها، بدأ يضع يده الحنون، يده العطوف على كل جزء من أجزائها، على صدرها، على ذراعيها، وإذا به يأتي إلى زاوية ويبكي. ليش أبا الحسن؟ أنت البطل العظيم، تعلمنا الصبر وأنت تجزع عند المصيبة، ماذا أصابك يا أبا الحسن؟ قال: إني لما سلطت السراج عليها لقد كانت تخفي علي في حياتها. أدري شنو شفت يا أبا الحسن؟ رأيت حمرة على خديها. بعد شنو رأيت؟ ورأيت ضلعين مكسورين. عجيب، هذه رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: وكان سبب وفاة أمي فاطمة. وإلا شابة في ريعان شبابها، شنو اللي يؤدي إلى موتها؟ وكان سبب وفاتها قنفذا مولى فلان وكزها بسيفه. فأسقطت محسنا. وفاطمة ولذلك بقيت على فراش المرض. شو تقول إلى أبو الحسن؟ أبا الحسن هل رأيتني خاطئة أو كاذبة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال حاشا لله، أنت أضر وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة حبيبي. شوف شلون ملا عطية الجمري يصوغ لك القصة، ها شلون الإمام علي يتكلم وياها وقت وفاتها. زايد عليك اليوم يا زهرة تلوجين، بطني ونينك ذاب قلبي لا تونين. يم الحسن بطل الونين وجاوبيني، شوفي ولادك بالبواشي مذوبيني. قالت يا حيدر فرقوا بينك وبيني، فوداعة الله مسافر عنك يا ابو حسين. من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه، تزوج عقب عني يا ابو حسين بأمان. وبس هالله هالله عقاب عيني بهاليتا، سكن خواطرهم ونشف دمعة واجمع اصحابك عقاب عيني وجهزوا وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوه، والكسرة وضلاعي وبالباب عصره، لا يحضرون جنازتي يا مشيد. ليش ليش يا زهرة تبين؟ ما قصروا يا مرتضى، رضى وضلوا ولا اليوم من ضرب الرجيس ما سكن راه، بعدي على المختار ما نشفت دموع. الله أكبر. إلى أن خبت نحبها بأبي وأمي، مدت يديها ورجليها وغمضت عينيها وعرق جبينها وسكن أنينها وفاضت روحها الشريفة. أنا مناد وفاطمة كل ينادي وسيدته وفاطمة. قام بأبي وأمي بجهازها تغسيلها تكفينها إلى أن جعلها في ملحودتها وأهال التراب عليها، ثم وقف على شفير القبر ونادى لكل اجتماع عين من خليلين فرقة. ويا ويا ابو الحسن لكل اجتماع عين من خليل، هو كل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على يا أن لا يدوم السلام عليك يا رسول الله. سلم عليه اليوم اليوم يوم وفاته. مصيبة وفي هذه الفاجعة، السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل غليل غليل بصدرها، فكم من غليل معتلج بصدرها، لم تجد إلى بثه سبيلا. يا صفوة الله، الوصية ما رعوها ما رعوها، جاروا على ذيك البتولة وروعوها، هجموا عليها الدار بالباب اعصروها وانكسرت الاضلاع منها وصار ما صار، وعظام وعظم علي يوم بالحجرة لفتني اتنادي نهب مني فدك وسودمتني، ذوبت قلبي ومن بجاه فتتتني، لولا الوصية والقضاء صارت لها اخبار، لولا الوصية والقضاء صارت له علوم، خليت ببيوت المدينة ينعب البوم، وخليت طير الموت ما بين المليحوم، لكن شبيدي والأمر لله الجبار، سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة، وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم ضيعه، جار علينا وضيقوا بينا خمس دقائق لطمية بعدين نقرا الدعاء، خمس دقائق لطمية. بنتي النبي المختار ماتت يا حامي الجار، ماتت يا حامي الجار، بنتي النبي المختار، بنتي النبي المختار، ماتت يا حامي الجار، ماتت يا حامي الجار، بنتي النبي المختار، بنت النبي المختار، ماتت يا حامي الجار، ماتت يا حامي الجار، بنت النبي المختار، بنت النبي المختار ماتت يا حامل جار، ماتت يا حامل جار بنت النبي ماتت يا حامل جار، ماتت يا حامل جار. نسمع يا ابو الحملات عن ام حسن وحسين، ماتت لكنها شلون ماتت ما ندري منين، من الضلع والباب لا سطرت العلعين، من الضلع والباب لو سطرت العلعين. صابر وما تغضب يا من صرع مرحب، صابر وما تغضب يا من صرع مرحب. والقلب يسعر نار، والقلب يسعر نار، ماتت يا حامل جار، ماتت يا حامل جار بنت النبي مختار، ماتت يا حامل جار، ماتت يا حامل. والله الفكر يحتار بيها يداح الباب، مصايبها يا ويله مصاب عظم من مصاب، من هالحمل مطروح والضلع بيه صواب، من هالحمل مطروح والضلع بيه صواب. تموت بهضم وبجور من هالضلع مكسور، ظلموها هالأشرار، ظلموها هالأشرار، ماتت يا حامل جار، ماتت يا حامل جار بنت النبي، بنت النبي ماتت يا حامل جار. باب اللي شب بنار عنده يجي المختار، يطلب الرخصة يقوم منها ويطب للدار، من يدخل بهالبيت يسلم يا حامل جار، ومن يدخل بهالبيت يسلم يا حامل جار. للزهرة حين يفوت مظلومة تالي تموت، للزهرة حين يفوت مظلومة تالي تموت. اش عجب هاللي صار، اش عجب هاللي صار، ماتت يا حامل جار، ماتت يا حامل جار بنتين، بنت النبل ماتت يا حامل. هذه الجليلة هاي تاليها يا جدوم، تطلع وراك الصيح ويشاهدوها القوم، ويشاهدوها القوم. خلوا لحامل جار لكن تقع وتقوم، خلوا لحامل جار لكن تقع وتقوم. والطاغي على العين سطرها يا ابو حسين، والطاغي على العين سطرها يا ابو حسين. وانت بقلب محتار، وانت بقلب محتار، ماتت يا حامل جار، ماتت يا حامل جار بنتين، بنت النبل ماتت يا حامل جار. هاي الجليلة هاي يا حامي كل دخيل، مظلومة تالي تموت والضلع دم يسيل، وفوق المصايب هاي تندفن لنها بليل، وفوق المصايب هاي تندفن لنها بليل. وصية تدريها بالقبر تخفيها، وصية تدريها بالقبر تخفيها. وتجرع غصص وامرار، تجرع قصص وامرار، ماتت يا حامل جار، ماتت يا حامل جار بنتين، ماتت يا حامل جار جار هاي الجليلة هاي وصي محمد دوم تالي قبرها يضيع وضيع يظل اليوم ومن تعتني الزوار تضل على البقيع تحوم ومن تعتني الزوار تضل على البقيع تحوم زهرة قبرها وين خبرونا يا محبين زهرة قبرها وين خبرونا يا محبين ما إلها أي آثار ما إلها أي آثار ماتت يا حامل جار ماتت يا حامل جار بنت النبي ماتت يا حامل جار وجنها وجنها انسهت نوح الدنيا وجنها على الزكية للطام وجنها لفاها الليل من ماتت وجنها دفنها بالحزن حيدر خفيه هي والله دفنها بالحزن حيدر خفيه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آباء البرر إلهي بفاطمة وأبيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله شافي مرضانا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات وإلى روح العلامة الشيخ منصور البيات وإلى روح العلامة الشيخ فرج العمران رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات